ولكنه جعل من دون ذلك فتحا قريبا، جعل من دون هذا الفتح الذي ينتظرونه ويشتاقون اليه فتح قريب، هو صلح الحديبية او قيل هو فتح خيبر. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. الله سبحانه وتعالى صاحب فضل وصاحب عطاء، وحينما انتابت المسلمون الاحزان لانهم صدوا عن بيت الله الحرام وقد جاءوا معتمرين، ما جاءوا يطلبون القتال وما جاءوا باغين، ولكنهم جاءوا يسوقون الهدي ويطلبون زيارة بيت الله الحرام. فحينما رجعوا راضين باحكام الله انزل الله هذه البشريات، مغانم كثيرة تنتظركم يا اهل الايمان وانتم تتحركون الى الله جل وعلا. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ثم يبين الحق جل وعلا ان هناك قانون في هذه الارض، هذا القانون سار المفعول الى يوم القيامة، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، هذه سنة الله وهي سنة الحق جل وعلا المركوزة في اعماق هذا الوجود لا تتغير ولا تتبدل ابدا. اذا التقى الايمان مع الكفر فالنصرة حتما من نصيب من يحملون راية التوحيد وراية الايمان. وهنا يبرز السؤال، لماذا تكون معارك كثيرة بين المسلمين وبين المشركين وبين الكافرين ولا تكون النصرة لأهل الإيمان ولا تكون النصرة لمن ينتسبون إلى الإسلام؟ إن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، وقانون الحق ينبغي أن يعمل في شروطه وأن ينبغي أن يعمل حيثما أراده الله تبارك وتعالى أن يعمل. إن الله يريد للحق أن يظهر ثابتا وأن يظهر نقيا وأن يظهر غير ملتبس وغير مشكك، لا في نفوس أتباعه ولا في نفوس الناس. إن الله يريد للحق أن يصفو ويريد للحق أن يكون نقيا من كل شرك ومن كل زيغ ومن كل مخالفة. لا بد لركب الإيمان حين يتحرك بهذا الدين أن يتحقق فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا بد من أن يكون الإيمان في القلوب كاملا على أن الله جل وعلا هو صاحب الأمر كله، ولا بد من أن تكون موافقات السلوك متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله صحة في اليقين فالأمر كله بيد الله وحده، محمد رسول الله صحة في النهج وصحة في السلوك فالحياة كلها تتحرك تحت أمر الله وتحت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تغيرت مواصفات الإيمان أو تغيرت مواصفات السلوك فالنصر بعيد عن الكتيبة المؤمنة إلا إذا عادت إلى الشروط التي أرادها الله تبارك وتعالى. كان الإيمان كاملا في صدور المسلمين في غزوة بدر، وكانت متابعتهم لنهج النبي صلى الله عليه وسلم وطاعتهم له طاعة كاملة، وتحقق نصر الله جل وعلا. وتغير اليقين في غزوة حنين، تغير اليقين في بعض القلوب، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، وأعجبتهم كثرتهم، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وكانت هناك مخالفة لأمر واحد من أوامر رسول الله في غزوة أحد، فارتفعت نصرة الله جل وعلا. إن نصرة الله باقية ونصرة الله قائمة، ولكن لهذه النصرة شروط، وللكتيبة اليمنة أن تفهم سنة الله وأن تفهم قدر الله وأن تفهم ما الذي يطلب الله جل وعلا منها. يطلب منها إيمانا كاملا ويطلب منها متابعة كاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا استوفت شروطها فقانون الله الذي يعمل كسنة ثابتة مركوزة في في هذا الكون لا تتغير. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وفي صلح الحديبية عسكر النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من مكة، وجاءت كتيبة من المشركين يريد ان تغير على رسول الله صلى الله عليه وسلم من 50 فارسا، وقيل من 70 وقيل من 80. فجلدهم الله جل وعلا القدرة على الحركة والقدرة على التصرف والقدرة على الدفاع حتى عن انفسهم، فاخذوا اسارى وجيء بهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا ان اطلق سراحهم وجعلهم احرارا، ولم يقتلهم ولم يعذبهم ولم يطلب الفدية عنهم. وجاءت وفود من قريش تفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، جاء منهم الشرير وجاء منهم صاحب الفهم وجاء منهم من يعظم شعائر الله. فحينما اقبل قال النبي لاصحابه قدموا هديكم، فلما قدموا الهدي رجع الى قومه وقال لهم لقد رايت القوم يقدمون الهدي ولا قبل لكم ولا شان لكم بهم ولا ينبغي لكم ان تقاتلوهم. وجاء احدهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه، وما احلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لقريش، لقد اهلكتهم الحرب، ماذا عليهم؟ ان يخلوا بيني وبين الناس. فاذا كانت الهزيمة فقد استراحوا وبلغوا ما ارادوا، وان كانت النصرة دخلوا فيما دخل فيه الناس. انه منطق هادئ كريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يقاتل اعداء الحق هذا الدين؟ ماذا عليهم لو تركوا كتيبة الايمان تتحرك؟ فاذا كانت نصرة الله جل وعلا من شأن الكتيبة المؤمنة وراءوا نصرة الله وعز الله اخذوا برصيد من هذه الغنيمة المتحققة والقادمة. اما اذا كانت الهزيمة والمكان من نصيب المؤمنين فقد استراحوا من لما من قتالهم ومن العداوة بينهم وبينهم. انه سيء في الفهم وسوء في التصرف والتصور، ولكن الله جل وعلا يقول في محكم كتابه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا. وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة من بعد ان اظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا ان يبلغ محلة، حيل بين الهدي وبين ان يبلغ بيت الله الحرام، وحيل بين رسول الله وبين ان يطوف ببيت الله الحرام وان يسعى بين الصفا والمروة. وانتابت المسلمون كآبة، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ليوقع صلح الحديبية. وهذا الصلح درس عظيم ينبغي على الشباب المسلم ان يقراه وان يتفهمه وان يتعلم منه، ففيه عظيم العظة لمن اراد ان يتحرك لله جل وعلا. انه صلح بين المؤمنين وبين الكافرين، ظاهر الصلح فيه هزيمة لمن يحملون لواء التوحيد، ولكن حقيقة الامر نصرة عظيمة وفتح من الله جل وعلا في هذا الصلح وفي بنوده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمرو، وهو الذي جاء مصوبا للنبي صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: لا نعرف الرحمن الرحيم. اكتب ما نعرف، اكتب باسمك اللهم. والذي كان يكتب هذا الصلح هو علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو: لو نعلم انك رسول الله جل وعلا ما قاتلناك. اكتب ما نعرف، اكتب اسمك واسم ابيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر يا علي. فقال علي: والله لا انظر ابدا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انك تعلم اني رسول الله. وتناول الكتاب من علي ثم محى بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله. وكتب محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. ظاهر الامر هزيمة وحقيقة الامر حق ثابت في هذا الوجود، وامر مخدر الله تبارك وتعالى للكتيبة المؤمنة. ومن شروط هذا الصلح الذي كان بين المؤمنين وبين الكافرين ان تكون هناك مهادنة بين المسلمين واعدائهم لمدة 10 سنين لا يكون فيها قتال، وتكون فيها معاشرة طبيعية. وقد اتاح الله بهذا ان يتصل المسلمون بالناس، وان يتصل الحق الهادئ بالباطل الذي لا اساس له ولا كرام فيه، فينتشر الحق في قلوب من كان يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال احدهم: قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول النهار كافرا، ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر اليوم مسلما. طيب الحرب 10 سنين، ومن جاء من المسلمين الى الكافرين فلا يرد اليهم. والنبي يقول في ذلك ما معناه: باعد الله بيننا وبينه. الذي لا يريد ان يكون تحت لواء النبي ويريد ان يبتعد من ساحة الرحمة فماذا له؟ لا حاجة لنا به، الله يغنينا عنه ويغنيه عنا. ثم من جاء من المشركين مسلما لله جل وعلا ودخل في صفوف المسلمين فعلى رسول الله ان يرده اليه. وبعد ان تم الاتفاق على هذه البنود اذا بابي جندل ابن سهيل بن عمرو ياتي فارا باغلاله، فارا من عذاب المشركين له لانه اسلم. فيقول سهيل بن عمرو: هذا من شروط العقد الذي بيننا وبينك يا محمد. فقال له رسول الله: اننا ما كتبنا العقد بعد. قال: ولكننا عقدناه وابرمناه، اي اتفقنا عليه. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الوفاء بالعهد الا ان ياذن له ان ياخذ ابو جندل معه. وهنا يصرف ابو جندل: يا معشر المسلمين، اردت الى الكافرين والى المشركين يسلونني عن ديني. ويتحرك الغيظ في صدور المسلمين، ولكنهم ينفذون امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الدين يرتفع شامخا بقيمه وبموازينه. يا اهل الايمان ويا شباب التوحيد، الواحد منكم لو صدق مع الله جل وعلا فهو قادر على ان يحتفظ بدينه، ولو كانت امواج الشر والباطل والفتنه والظلام والفحشاء تحيطه من كل جانب فهو بتوحيده لله وبحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون برد المظالم والمعاصي بردا امنا عليه. وقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، ستكون كل فتنه وسيكون كل بلاء وستكون كل ظلمه حول القلب المؤمن الموصول بالله جل وعلا بردا وسلاما. هذا وعد الله وهذا ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ ابو جندل ليعود الى صفوف المشركين، ثم ياتي ابو بصير ويدخل في حصون المسلمين ويعلم انه سيرده النبي صلى الله عليه وسلم الى المشركين. فهذا عهد، واهل الايمان يوفون بالعهد. وياتي اثنان من المشركين لاخذ ابي بصير الى صفوف المشركين والى عسكره، ويسلمه النبي لهم، فيأخذونه راجعين الى مكة. وفي الطريق تعلموا السيرة وتعلموا هدي نبيكم واقرأوا السيرة، فهي منهج كامل لكيفية الحركة لدين الله جل وعلا. اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. ماذا فعل ابو بصير؟ انه الان الحديث مع من كان معه القيدان ويأثران، عقد بينهم نوعا من الود الظاهر حتى انسوا له. وفي مرحلة من مراحل الطريق قال ابو بصير لاحد صاحبي اني ارى سيفك هذا سيفا جيدا، ودائما من لا ايمان له لا نور ولا بصيرة له قال نعم انه سيف جيد، لقد فعلت به كذا وكذا. فقال له ابو بصير ارني، فاراه السيف فتناوله ابو بصير والحس عليه، ثم استدار الى صاحبه فولى هاربا حتى دخل عند نبينا صلى الله عليه وسلم يطلب الامان. ولكن ابا بصير يعلم انه اذا ذهب الى رسول الله فسيرده، فيترك المدينة ويذهب ناحية البحر بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعيدا عن المشركين، فلا يستطيعون ان يسألوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحى ابو بصير جانبا معه سيفه يعالج به الليل والنهار ويقف به امام عاديات الزمان، فصار كل من اراد ان يخرج من بين المشركين فارا بدينه لا يذهب الى رسول الله وانما يذهب الى ابي بصير على شاطئ البحر. فتكونت منهم كتيبة انتباهية على شاطئ البحر تعترض طريق الخاطر السائرة من مكة الى الشام فتنهبها وتأخذ حق الله فيها. هم اخرجوهم بدينهم وهم يأخذون حقهم منهم حتى يعلموا ان كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فارسلت قريش الى رسول الله تستغيث به وتستجيره ان يأخذ على بصير الى جواره، فهم ليسوا في حاجة اليه. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا اينما بلغ موضعه، والهدي معكوفا ان يبلغ محله. انظروا الى الحكمة والعبرة وافهموا دينكم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. استحلفكم بالله حينما ترجعون إلى بيوتكم أن تفتحوا كتاب الله على سورة الفتح وأن تقرأوا هذه الآية مرة ومرات، وأعيدوا قراءة تفسيرها، واستعيدوا الكلام الذي قيل فيها، وافهموا منها منهج حركة الاسلام مع غيره في كل مجتمع من المجتمعات. ان الله يبين لاهل الايمان علة انه حرمهم من دخول بيت الله الحرام في هذا العام. انه ما جعلهم يدخلون مكة ولا يقاتلون اهلها، لان في بيوت مكة نبض الايمان يتحرك في صدور ما استطاعت ان تظهر بهذا الدين، كتمت دينها وكتمت اسلامها وهي تشتاق الى ان تفزع الى حركة حرة امنة تنطلق بها لتكون الى جوار النبي صلى الله عليه وسلم. رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، ولو ان الله علم للمسلمين في قتال المشركين والحالة على هذا الوضع لقتل المجرم اخاه المسلم وهو لا يعلم، ولقتل اخته المسلمة وهو لا يعلم، ولكان ذلك معرة على المسلمين في الدنيا وفي الاخرة. لو تزينوا ان الله جل وعلا يريد المعركة بين الاسلام والكفر ان تكون معركة ظاهرة نقية بريئة ليس فيها زيف وليس فيها شبهة. الاسلام اسلام وليس فيه شك، والكفر كفر وليس فيه تلبيس. اذا التقى هذين الفريقين ظهرت نصرة الله. لو تزينوا اي لو خرج المسلمون من بين الكافرين وكان الكفر خالصا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما، اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، حمية الجاهلية في قلوب المشركين جعلتهم لا يقبلون ان يكتب النبي بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلتهم يرفضون ان يكتبوا هذا ما قال عليه محمد رسول الله. رسول الله وجعلكم يصدون الهدى ويصدون رسول الله ان يطوف ببيت الله الحرام. قد تكون هناك حمية ولكنها حمية جاهلية تأخذ صاحبها الى جهنم. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية جاهلية. فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. احفظوا هذه الآية. اللهم انزل دينه الاسلام في الارض هازلا وما انزل قرآنه على هذه الارض لهوا ولا لعبا ولكنه دين عزيز. فيعز الله من تمسك به وسيذل الله من تصدى لهذا الدين ولربه الذي يتحرك في ارض الله باسم الله. كونوا مع الاسلام الا ان رحى الاسلام داره. فدوروا مع الاسلام حيث دار الا ان الاسلام الا ان القران سلطان فيفترقان. فلا تفارقوا الكتاب تعلموا اياته واقرؤوه في بيوتكم وعلموا اطفالكم وبناتكم ونسائكم واقبلوا على الله اقبال من يعلم ان الامر كله لله وحده. وتوبوا الى الله واستغفروه فالتائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا لا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أغاث ملبوسا كتب الله له 73 رحمة، واحدة منها فيها صلاح أمره كله، وثلثان 70 منها درجات له يوم القيامة. إن الله يحب إغاثة اللحسان ويحب أن يتحول الإسلام في قلب المسلم إلى واقع وإلى سلوك وإلى حركة. أظهر الإسلام في البيوت، أظهر الإسلام مع آبائكم وأمهاتكم رحمة ومودة وسكينة وبرة. أظهر الإسلام في المعاملات والمعاشرات صدقا وأمانة ووفاء. أظهر الإسلام في مواطن البأس قوة مع الله تبارك وتعالى وصدقا معه. أظهر الإسلام في الليل وقوفا بين يدي الله وتبتلا وبراعة. أظهر الإسلام في أوقات الفراغ ذكرا لله وإقبالا على طاعته. أظهر الإسلام حركة منكم لدينه تشهد الناس أنكم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. محمد رسول الله والذين معه لهم ملامح أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. المسلم عزيز عزيز بالله جل وعلا، وعزه يظهر اذا تعامل مع اهل الكفر استعلاء بالحق. نية لذلك ان يذمنا الله لاهل الكفر. اذا اردنا عزا فعلينا ان يكون بيننا رحمة، وبيننا مودة، وبيننا رفق، وبيننا تواصي، وبيننا تناصح. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ من بات شبعانا وجاره جائع الى جواره وهو يعلم؟ وهو يعلم. اشتد غضب الله على من ظلم من لا ناصر له الا الله. واوحى الله الى داود ان قل للظلمة لا يذكرون، قل للظلمة لا يذكرون، فاني اذكر من يذكرني وذكري اياهم ان العنهم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ماضية الى يوم القيامة: اللهم من ولي من امر امة محمد صلى الله عليه وسلم امرا فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي من امر امة محمد صلى الله عليه وسلم امرا فشق عليهم فاشكك عليه، اشكك عليه. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، وليس السيماء تلك العلامة التي تظهر في الوجه من اثر السجود، وانما هي نور يظهره الله تبارك وتعالى في وجه العبد اذا ما اصلح ما بينه وبين الله تبارك وتعالى. والحبيب يقول: من اصلح سريرته اصلح الله علانيته. وعثمان رضي الله عنه يقول: ما سر عبد سريرة الا واظهرها الله على صفحات وجهه وسلطات لسانه، سيماهم في وجوههم من اثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الانجيل كمثل زرع، كزرع اخرج شفأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الزرعة ستشتد حتما، والزرعة ستقوى حتما، وهذه الوجوه النضرة بإذن الله جل وعلا سيجري الله تبارك وتعالى بها وعليها ولها قدر الإسلام في أرضه. وأسأله جل وعلا أن يكون كل منكم حاميا لدين الله في موقعه، وأن يعز بكم هذا الدين وأن يظهره في مشارق الأرض ومغاربها. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يأكل الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. فتشتد الزرعة الضعيفة وتتقوى وتتستوي. وقد كان في الاسبوع الماضي مشهد من مشاهد الايمان الكريم، عرس لشاب مؤمن وفتاة مؤمنة، يسأل الله أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وكانت المدعوات كلهن من زملاء الأخت المؤمنة، كلهن من أهل الحجاز، وامتلأ البيت بسمة مؤمنة غريبة على هذا المجتمع وغريبة على كثير من البيوت. وفي المدعوين والمدعوات من لا يألف ولا يستحب هذا الامر. وطفل صغير الى جوار ام كافيه عاريه، فنظر الطفل الى هذه الوجوه الملائكيه التي استفسرت بامر الله تبارك وتعالى وارتضت شرع الله وحكمه، ثم قال لامه: لماذا لا تفعلين هكذا؟ انها الفطرة في طفل صغير تنطق، انه يسأل امه، انه ما ذهب الى المحجبة ليسألها لماذا لا تتكشفي وتتعري، وانما ذهب الى امك يقول لها: يا امه لماذا لا تتستري هكذا؟ فلما جاء وقت الصلاة وصفت الصفوف المؤمنة والأم الكاسية العارية تنظر ولا تملك جوابا على أسئلة طفلها، على أسئلة الإسلام المركوز في أعماق الصبي والفطرة الكامنة فيه، وإذا بالطفل يسأل أمه: ماذا يفعلون؟ قالت له: إنهم يصلون. قال لها: وأنت لماذا لا تصلين معهم؟ فيصرخ الإسلام في كل البيوت، وستصرخ الفطرة في الأطفال وفي النساء وفي الشباب: ألا يا أعداء الإسلام فاعلموا أن صاعقة دينكم تأتي إليكم من كل جانب فلا تبقونكم باقية، قد نصر الذين من قبلهم فأتى الله دمارهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ألا تعطيقوا فرح الإسلام فكلمة الله هي العلا، ألا تعلموا كلمة الشرك والكفر والإلحاد والمعصية فتمرغ في التراب هي وأصحابها، وطوبى لعبد صدق مع الله حتى لقي ربه موحدا ومؤمنا وصادقا، قولوا إلى الله واستغفروه وصلوه رحمة ومغفرة، اللهم تب علينا توبة ترضيك واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل أحب أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الصحة والفراغ. ويقول الحق جل وعلا: عبدي تفرغ لعبادتي أن لا فجرة غنى وأشد فقرا، فإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أشد فقرا. الله قادر يا أبياد عطائه لا تنتهي، يأمر أهلك للصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وكأنه يعلمنا أن الصلاة سبب عظيم من أسباب الرزق. وهذا وعد الله الصالح. مساجدكم صبيانكم وسفهاءكم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لا مرأة لك للصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك العاقبة للتقوى. ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وإذا أراد الله بقوم هلاكا وسوءا ماذا منادي؟ يا أمعاء التكعي، يا أنفس لا تشبعي، فلا يكفي شيء. ونحن نريد أن نتعلم هدي رسول الله في الطعام، كيف نأكل. اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. لما لازم كل واحد يبقاله خدمة مخصوص. جاء قوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له يا رسول الله نأكل ولا نشبع، فقال لعلكم تفترقوا. قالوا نعم. قال اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. وقال صلى الله عليه وسلم بورك في طعام كثرت عليه الايدي. كان رسول الله يوصي الصحابه لان احدهم اذا طبخ لحما بل يكثر المرض زي بالميه، ثم لينظر الى اهل بيت ليصيبهم منه صدقه. رسولنا صلى الله عليه وسلم من هذه ان تغسل الايدي قبل الطعام وبعده، ومن هديه صلى الله عليه وسلم انه ما اكل على سوان قط، ما اكل على شيء مرتفع عن الارض ابدا. انا علق استعليق. نحن نقول لكم هدي حبيبكم الذي تصلون عليه اذا سمعتم اسمه، اسمع الهدي وقل سمعنا واطعنا وان كنت عاجزا عن التنفيذ وعاجزا عن الطاعه. انما عشان تعرف كيف ان هديه صلى الله عليه وسلم رحمه وتخفيفا لكل الخلق، ما اكل على ثوان قط، وبارك في طعام غسل منه وغسل له. غسل الايدي قبل الطعام وبعد السنه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تنظفوا فانه لن يدخل الجنه الا نظيف. ومن حق الله على عبده ان يغتسل كل 7 ايام، هذا حق الله عليك، حق الله عليك ان تقوم به، هذا حق لله عليك. ونظفوا اثنيتكم، نظفوا اثنيتكم ولا تكونوا كاليهود. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس على الطعام 3 جلسات، جلسة التشهد او يرفع القدم اليمنى ويفترش اليسرى، او يجلس جلسة القرفصاء. ورأت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس جلسة القرفصاء على طعام، فقالت انظروا انه يأكل كما يأكل العبد. فقال صلى الله عليه وسلم ومن اعبد مني، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس سنة الطعام في كلمات، فقال له يا غلام كل بيمينك تاكل بيدك اليمين، ابو الشوكة ابو الشوكة اللي تجيب الناس يبقى في الشمال، ايام الشوكة تجيب جهنم، والاتيكيت بتاعهم هم مرتبين ومخصوص عشان يبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت ولا دريان ولا دريان. اكل اعرابي امام النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشمال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فما عجبوش الكلام جلوش. فقال لا استطيع، قالها تكبرا، يتكبر على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له صلى الله عليه وسلم لا استطع، فما قامها او ما قال شلت يده، وشلت كل يد تخالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل بيمينك، قل بيمينك واشرب بيمينك، فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله. سم الله، اسمع كده ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام في اول الطعام. كان اذا وضع امامه الطعام يقول من ادعيته الكثيره صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. ولما الاكل يكون حار شويه يقول لاصحابه ابردوا على طعامكم فان الله لم يطعمكم نارا، ما تاكلش الاكل سخن قوي. وكان اذا قدم له اللبن قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. يتاكل بسم الله وتاكل مما يليك. اذا صلى قدامك سيدنا رسول الله يقول لك كلوا من حواليها ولا تاكلوا من ذروتها يبارك لكم فيه. واذا سقطت لقمه احدكم فلينط عنها الاذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يدعها للشيطان. جلس رجل ياكل ونسي ان يسمي الله، وقبل انتهاء الطعام بلقمه او لقمتين ذكر، فقال بسم الله اوله واخره، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسالوه ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ قال ان الشيطان اكل معك وما سماك. الشيطان ياكل معك اذا لم تذكر اسم الله، ويدخل معك في بيتك اذا لم تذكر اسم الله، ويجامع معك امراتك اذا لم تذكر اسم الله. دخل مع الرجل، فلما بلغ نهاية الطعام وذكر الرجل اسم الله على اول الطعام وعلى اخره استقى الشيطان ما اكله. كلوا من حواريها ولا تأكلوا من ذروتها يبارك لكم فيه. والإنكار كثر من صفات اهل الكمال. ما بس همة الاكل فيه لا اله الا الله محمد رسول الله، وكل حاجة في حياتك فيها لا اله الا الله محمد رسول الله. فلذلك الاكل يأتي لا اله الا الله محمد رسول الله. الاكل الحق قدامك لازم تكون على يقين ان الشبع ليس من الطعام وانما الشبع من الله تبارك وتعالى. ده لا اله الا الله. والقوة ليست من الطعام وانما من الله تبارك وتعالى. ممكن اثنين ياكلوا اكلة واحدة، واحد ياكلها ايه في المستشفى، واحد ياكلها ايه كريم. يدي واحد ياخد اثنين، واحد يخف واحد يموت. هنا لا اله الا الله. هنا لا اله الا الله. ومحمد رسول الله اذا اكل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله لما يقول بياكل يبقى بياكل. وربنا لما يقول الجنه فيها اكل وشرب يبقى فيها اكل وشرب. ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا رسول الله ما هوش عاجز عن الفهم عشان يبين اننا ان كان المساله معنويه ولا حسيه. ما ذكره رسول الله فهو حق بلا خلاف ولا مجادله، فاذا وجدنا في عقولنا قصورا عن الادراك فعلينا ان نشكو الى الله جل وعلا وان نسال الله ان يفهمنا ففهمناها في الايمان. نسال الله التوفيق. كن بيمينك سم الله، وكن بيمينك وكن مما يليك. كل مما يليك. فاذا ما شربت فعليك ان تشرب على ثلاث مرات او مرتين، وتسمي الله وتحمده في كل مره. بسم الله الحمد لله. ومن السنه ان تشرب في اناء يرى بداخله الماء، يعني الشرب في الا غلط شرعا. حط الليلة كوباية. انت عايز يمكن ابنك جاب شوية تراب حطهم جوا الليلة. حط شوية مطامير. ايه ده؟ سنة النبي خير كله صلى الله عليه وسلم. تشرب ولا تتنفس في الإناء، ما تتنفسش في الإناء. ابعد الإناء وتاخذ نفسك وتشرب المرة الثانية. وفي كل مرة بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله. ان الله يحب من عبده اذا اكل اللقمه ان يحمده عليها، واذا شرب الشربه ان يحمده عليها. فاذا ما انتهيت من شربك فقل الحمد لله الذي جعله عبدا فراسا برحمته ولم يجعله ملحا وجاجا بذنوبنا. فاذا ما انتهيت من طعامك فقل الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، او قل الحمد لله الذي رزقني هذا من غير حول مني ولا قوة. هدي النبي تذكير بالله دائما، واقبال على الله دائما، ومعرفة لله دائما. وهذه المعرفة لله والاقبال على الله جل وعلا يعود على الحياة بالخير والبركة والامان والسلامة. تحلقوا لقراءة القرآن، فكل حرف من كتاب الله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فاجمعوا الحسنات. فعملة التعامل في القبور وبعد الموت هي كم حصلت من حسنات من ذكر الله ومن طاعة الله. فلا تبخلوا على أنفسكم بذكر، ولا تبخلوا على أنفسكم بطاعة. ومجلس علم خير من عبادة 60 سنة. تحلقوا لقراءة القرآن وللتعارف، وأسأل الله العظيم أن يغفر لي ولكم.